عليك أن تنظر في تجارب الأمة بتاعك في خلال 100 سنة الماضية، وفي مواجهة نفس أنواع الخصوم، يعني في مواجهة الحكام ليس عندنا تجارب كثيرة في تاريخ المسلمين السنة على الأقل، أما في مواجهة الصليبيين فعندنا تراث كثير في السنة الأخيرة. فقال أبو وليد نفس البارحة المفيدة، إنه انظر في أسلافك وأجدادك كيف تغلبوا على الخصوم وتلمس نفس الأساليب لأنها ناسبت الشعوب ونجحت، فحاول تتلمس خطاها. فلما تنظر في تجربة السودان في دحر الجيش الإنجليزي وثورات النهضة تستفيد منها في السودان، لما تنظر في تجربة عمر المختار في قبائل الناس تستفيد منها، الثورات الجزائرية اللي قامت بالتسلسل تستفيد منها. فقال نجحت انتفاضات في المشرق، نجحت حروب عصابات في شمال أفريقيا، فأنت تستفيد من هذا التراث، تستفيد من هذا التراث. أما التمسك بأسلوب استهلك تماما بس من أجل الحفاظ على هذا الأسلوب والاحتفاظ على هياكله وعلى قياداته وعلى الجماعات اللي قامت فيه، فراح تدفع هذه الجماعات من نفسها ستنتهي في قضية استخدام السلاح، مثل ما المماليك العثمانيين نزلوا في المدفعية في الحرب اللي صارت بينهم، ايش اسمها هذه؟ الموقع اللي فصلت أبادة دولة المماليك وقامت دولة العثمانيين في معركة ما ابتدت في شمال سوريا. المماليك فرسان، سلاح فرسان نازل براكب السيف وبلونح في الحصان، والآخر نازل خطر في المدفعية. أبادوا الجيش كله، أبدا الجيش كله، لأنه رجل متمسك في تكتيك إلا بيتابع فيه، وحتى طلبوه إلى ميدان والمباردة، وقرأت كلام لقنص والغوري يتحدى العثمانيين يقول لهم هذا السلاح السخيف الجبان اللي أنتم اخترعتوه، الآن انزلوا إلينا فارسا مقابل فارس ولنثبت من هو الذي جدير بحكم هذه الأمة. قعد بلقي بيان القدرات المدفعية مثل الجيش فرموا الله. فأسلوب خلص انتهى، يعني ما عاد تستطيع أن تستخدم. فالآن يجب علينا أن نرجع إلى أسلوب، فنجد أسلوبنا كل أسلوب المرحلة التي واجهنا فيها العالم الصليبي تجدها تعتمد طريقة علنية، جبهات، شيخ، مريدين، علاقة مباشرة بين الشيخ والمريد، خطوط خلفية، حرب عصابات أرياف في مجال التماس بين الفائض والمفروض، في إمكانية لتعبئة الناس مع شيء من ممارسة الحروب الإرهابية في المدن. فهذا يبدو يجب أن نعود إليه، ولذلك هذا الكلام صدقني يعني الله عليم انه ليس جديد، انا الكلام قلته لهم في سنه 1998، واذكر ابو خالد قلت له انا اريد ان اكلم الاخوه في مصر وفي بعض الدول انه عليهم ان يحلوا الجماعات ويبنوها بطريقه جديده اخرى، ولكن اجد الكلام مبكر معها حيث استوعبوا، الا اني ارى بعيني انه خلال 5 سنوات سنصل جميعا الى عرق الزجاج من جديد. ولكن كيف تقول لرجل فتح مشروع وفتح رصه والناس تتقاطره في مرحله العز تقول له ترى انت هتنتهي، ما هي الشغل؟ اعتقد نفسك انها نصيحه مبكره جدا ما تستطيع تقولها، ولكن كان واضح من مرحله افغانستان ان كل عيوب التنظيمات السريه بدات تتفاقم وتظهر هنا في الساحه، واسلوب العمليات الجبهويه بدات تفرض نفسها حتى الناس تتغير تفكيرها. فالدول اللي عندها جبال، عندها ارياف، عندها امكانيه لممارسه حرب عصابات كما الحال في شمال افريقيا ينفعها هذا التفكير، لانه تزاوج بينها وبينه. أما الدول المسطحة تماما مثل ليبيا، سوريا، الأردن، تونس، تركستان، الآن عندنا نواضج لما الأخوة بستشير وإيش خلاها، تركستان بلد عدد سكانه 30 مليون من المسلمين، مسطح كله صحراء، صحراء تركستان، يعتمد تجمعات سكنية متباعدة فيما بينها، البنية القروية بين المدن قليلة شبيهة يعني أحسن من ليبيا ولكن كمان مسافات متباعدة، بلد عدد سكانه 30 مليون من المسلمين مساحته 2 مليون كيلومتر مربع بحجم الجزيرة أو السودان أو ليبيا أو الجزائر مترامية. كارثة الكوارث أن حرب العصابات تعتمد كنا على السكان لو خانت الضغط الجيولوجي، ولكن كارثة الكوارث أن الهجرة على مدى 70 سنة من الصين وطنت فيما بينهم 35 مليون من الجوزيين الصين، يعني نصف السكان 60% من السكان عدو، 60% من السكان عدو. فكيف حتمارس تكتيك حرب العصابات؟ وانت هربوا من يخبيك ومن يدل عليك، انت امام سلطة محتلة فيها 100 مخبر 100 ألف، أما مش نص السكان مخبرين مجنبين هم من العدو، يعني يدافعوا عن وجود، يدافعوا عن وجود. لذلك القضية بدنا أخذ نفس كثير جدا، وأنا قلت لهم إنه القضية لا يمكن أن تحل على مستوى تركستان إلا بجعلها معركة إسلامية صينية أو على الأقل تركية صينية. وقلت للأخوة حتى أنتوا لازم تكونوا تسموه الحزب التركستاني، ما تقولوا شرقية ولا غربية، لأنه بهيك بتدخل الأوزبك وبتدخل الأقليات الموجودة معك وبصير عندك ظهر إلى القفقاس، فالأخوة إلا مسيطر عليهم قضية الشرقية فراحوا أثبتوها حتى في منهج، يعني نحن في تركستان الشرقية، أنتم على مستوى تركستان الشرقية مرشحين للاختناق، ما نكون مرشحين للاستمرار، ما في أي مطر من معطيات حرب العصابات، فهمت؟ فالإصرار على قضية معينة ما بائدة، ممكن تحط قنابل وتحط ضي ثم تعطى مرة أخرى. يا أما بيكون عندك امتداد في العالم الإسلامي وفي العرق بتاعك، يا أما بيكون عندك امتداد في العالم الغربي ودعم ديمقراطي وعمالي لأمريكا تدعمك كما فعل الحزب الآخر أنه بيستبدل الخيار، صار عندهم إيش؟ عمق في الغرب كله في مواجهة الصين. فنفس الشيء تحول إلى عمل أممي دولي، يعني أصبح عندهم عمق في الكفر، في حين الناس اللي لازم ياخذوا عمق في العرق التركي أو عمق في الإسلام ما يزال تفسيرا محصور تركستان وتجربتنا في تركستان. هاي القضية تسير على خطى سوريا، اللي تسير على خطى ليبيا، اللي تسير على خطى تونس، تسير على خطى الدول التي تحولت إلى عصابات. فهمت؟ مش فقط في حال ليبيا ولا مصر ولا غيره ولا تركستان. لازم الإنسان ينظر هل سلاحه لا يزال سلاحه على مستوى مرحلة ولا بده تعديل. إذا ما عدل هذا السلاح وجعله يتكاثر مع سلاح العدو، العثمانيين سحقوا الغرب وسحقوا المسلمين للإمارات الأخرى بسلاح الإسرائيلي. المكان تصور قصف القسطنطينية 2 كيلومتر بقذيفة وزنها 3 طن ونص. طوروا سلاح الإسرائيلي حتى 3 طن ونص. صلاح الدين حكم حروب عكا في النهاية برجل كيميائي اخترع مادة من النفط تحرق حتى الصلاءات اللي كانوا الغرب اللي يطلوا فيها الروس. فجاء وحرق الابراج وحرق كل السفن، فاجئهم بقضية يرموها على السفن فتحترق، فكان سلاح استراتيجي تركي تدخلوا في المعركة في النهاية. وفي رجل من أهل دمشق رجل النحاس اللي جاء أعطاه الخلطة أثناء الحصار، مشهورة القصة في الكتب. فالشاهد هذا اللي قصدت فيه أنه أعتقد هذه وجهة نظر تكتيكية عسكرية ليس لها علاقة بالعقائد ولا بالدين ولا بالنظريات. أعتقد أن سلاح حرب العصابات والتنظيمات السرية بمفهومها القائد في المدن قد باب وانتهى. طيب بسم الله نتابع. فأظن يعني غطية الفترة القضية بين، فقلت ما زلنا محتاجين، ما زلنا متنوعين الاعتماد عليها كأسلوب. يعني الأخوة في مصر يدور هكذا كما يدور الأرنب الحبيس في مجال الاقتدار. ما هي المفاجأة؟ واضح أن القضية تسير لاحظ العهد الذهبي الزهور في الثمانينات إلى اليومين هذا. الأخوة في سوريا داروا داروا داروا، وسأتكلم إن شاء الله أغرامي بحث قبرص لأن أعيد كتابة التجربة السورية من ناحية التكتيك العسكري. هذا ما كنت ولا تحدثنا فيه، أنه كيف التكتيكات اللي استخدموها الأخوة. ولما أصبحت بائدة أنا لفت النظر أنه لم يستطيعوا أن يطوروا تكتيكاتهم بما يتناسب مع اختراقات العدو فانتهوا. الأخوة التركستان لهم انتفاضة أول 10 سنوات، قاموا 300 شخص ومارسوا القتال ضد القضية ثم انحصروا في الجبل وقاموا من شهرين ثم أخلدوا نهائيا. فهذه أسانيد أصبحت بائدة ولا يمكن نحن نكرر في هذا. بس لازم الآن إذا منعيد جهاد في بلاد الشام قطعا ما يكون مواجهة المخابرات. التجربة السورية ألاحظ ضخامات المخابرات السورية على كل الحركات، كل الحكومات التي قاومت جماعاتها. واضح أنه في استفادة من اللي حصل في سوريا بكل ما نفهم. ثم الآن الجزائر، فالآن إن شاء الله هذا سيأتي سلام عليكم في الشباب. طيب أكمل الآن في البحث. وصلنا في التجربة القبرصية في صفحة 124 إلى قوله في أسفل الصفحة: وكان البريطانيون يجهلون عمليا كل شيء عن أيوكا. ما كان يعرفوا شيئا في تشكيلها، أماكن تمركزها، وكان أنصار جريفس اللي هو القائد العام قد أخذوا بسرعة كل رجال الشرطة القضارصة الذين كان بإمكانهم تزويد الخصم بمثل هذه المعلومات. وفي 28 آب كان دركي من الفصيل الخاصة قد حكم عليه بالإعدام من قبل الثوار. نحن تكلمنا البارحة حتى تذكروا أنه كان مخططهم أرهاب الشرطة وأخراج الشرطة المحلية، يعني القضارصة اللي يعملوا في جهاز الإنجليز تخرجهم من المعركة. قالوا في 28 آب كان دركي من الفصيل الخاصة قد حكم عليه بالإعدام من قبل الثوار لأنه كان متحمسا أكثر من اللازم، يعني عم أدي مهمته إلى صالح الإنجليز عند تنفيذ واجبه، وعين من قبل رؤسائه للاشتراك في اجتماع سياسي في شارع ليدرا في نيقوسيا، ولقد صرع أمام 100 شخص من قبل موظف حكومي شابه مايكل كارلويس أو كارواليس ولا ما أدري إيش اسمه. المهم قاموا وغتالوا علما أمام الجمهور هذا الذي حدث. فمع أنه العملية واضح عليها انتحارية، الذي كان عضوا من 3 من فريق تنفيذي تابع لمنظمة أيوكا، وجرى الاغتيال في وضح النهار وفي قلب العاصمة، فكان بمثابة ضرب قاتل إلى معنويات الشرطة. هذا أثمناه ونسره إن شاء الله في حرب عصابات الإعلام العسكري. الإعلام العسكري إنه عملية عسكرية ليست قصد منها حجم المثال العسكري قتل شرطة، يعني إيش هي المثال العملية، ولكن هذه الاستعراضية في العملية تعتبر عملية إعلام وإرهاب ربع. كأن تأتي إلى مخبر أبحث فيه في المسلمين وتغتاله بضمطة أمام الناس، تضربه بضمطة على رأسه ولا بسيفه. فالعملية فيها كثير من الإرهاب، وهي عملية ردع إعلامي عسكري أكثر من كونها عملية عسكرية. فهذا تفصيل جبار أتكلم له نظرية إن شاء الله ممكن نعرض على مكتوب كتاب تجربة سوريا عن الإعلام العسكري. ما هو الإعلام العسكري؟ يقول: لقد صرع أمام 100 شخص من قبل موظف حكومي شهر هو فلان الذي كان عضو من ثلاثة في فريق تنفيذي، وجرى الاغتيال في وضح النهار وفي قلب العاصمة، فكان بمثابة ضربة قاتلة إلى معنويات الشرطة، ولقد أوقف كراوليس وحكم عليه بالإعدام القاتل، لكن كان قد نفذ عمله. ويقول غريفت: إن إعدام درك الفرقة الخاصة قد زعزع المعارضة ضد أيوكا في صفوف رجال الشرطة اليونانيين. وحل ما أدري إذا كان صحيح كلامه هذا ولا لا، قال: وحل الأتراك أكثر فأكثر محل اليونانيين في صفوف الشرطة. الأتراك اللي هم أقل من نصف السكان بقليل، اعتمد عليهم الإنجليز في مواجهة المقاومة، لأن المقاومة كانت يونانية. فإذا كان هذا صحيح فهو يعني موقف خطأ في التحالفات المسلمين في تركيا، لأنهم وقفوا مع الجانب الأقذر في المعركة. إذا كانوا أمام نصارى سكان معهم في الجزيرة وأمام نصارى غزاة، فهم وقفوا مع الطرف الأقذر، مما أجد العداوة بين الجماعتين العرقيتين. وهناك كثير من اليونانيين الذين تابعوا العمل لحساب البريطانيين رغم أنهم يونان، وقاموا بدور المخبرين هذا بالعكس، وقاموا بدور المخبرين لصالح أيوكا. وهذا الذي يجب أن ننبه إليه، أنه إذا كان عندنا نحن يجب أن نوجه نداء للشرطة وللجيش ولكل الموظفين المسلمين أن يخرجوا من الحكومة إذا بدأت المعركة، ولكن في نفس هذه السياسة عامة، ولكن في نفس الوقت يجب أن تبقي على ناس وجودهم لمصلحتك، بل تزرع ناس وتدفع ناس للتطوع في الجيش وفي الشرطة لمصلحتك. فقال هنا كان عندهم كمية من اليونانيين القبارصة يعملوا في الشرطة، وقاموا بدور المخبرين لصالح أيوكا، هذا تجسس معاقب، وأعلموها تماما بنوايا البريطانيين، وأغلق الباقون عيونهم عن نشاطات الإرهابيين. يعني اللي ما يتعامل مع العقابة سكت، ما عاد يتعاون مع الحكومة. كما توقع غريفت، كلمة كما توقع غريفت يعني أن خطة الردع التي تكلم عنها قبل 4-5 صفحات نجحت تماما، ولم يعودوا يشكلون عقبة في سبيلنا. وشهرت الدعاية البريطانية، انتبه هنا إلى الإعلام المعاكس، إعلام معاكس بوقفك بالإرهاب وأنك أنت قاتل ودموي وكذا، الكلام اللي مرسوه علينا. لاحظ كيف لما مورس على غريفت كيف كان ردوا عليه. وشهرت الدعاية البريطانية بحرارة كبيرة بالوسائل المستعملة من قبل أيوكا، ولم يتأثر غريفت بذلك، وكتب في هذا الصدر يقول: لأن ما انقمع مثلك كانت كثير من المسلمين، لا نحن مش إرهاب والإسلام دفاعي والإسلام، ونحن ما عملية انسحاب وحشرة الخصم إعلاميا حتى كأنك مجرم يريد يبرر جريمته. غريفت كان رده على الإنجليز قال: كل الحروب قاسية، والطريقة الوحيدة للتغلب على قوات متفوقة هي اللجوء إلى الحيلة والخداع، ولن تستطيعوا، يخاطب الإنجليز، إيجاد الفرق بين الضرب من الأمام أو من الخلف، وكذلك بين استعمال البندقية أو المدفع. ويستطيع البريطانيون أن يلوموني كما يشاءون لأنني أعلنت الحرب في كبره، لكني لم أكن مضطرا لأن أطلب منهم الإذن بذلك، ولم يستطيعوا النكران بأن النجاح قد توجه. يعني عملية 16-17 فيكم مشتاق، انتوا بتقولوا قولوا مثل ما تقولوا، نحن عندنا حق ومش نادمين، ومش انتوا اللي نطلب منكم الاذن حتى نبدا عملياتكم، تطلقوا علينا الشرعيه لانه عملنا شرعي ولا غير شرعي، انسان ولا غير انسان. قال وبسبع الكاتب يقول: وبسبب هيجان سياسي شديد تكدست جموع كبرى في المدن الرئيسيه وساندت الارهاب. الان بدا يحصل نتيجه في الشعب. وفي شهر ايلول 1955 وخلال احدى التظاهرات التي جرت في نيقوسيا، قلب المتظاهرون سيارات الجيش وأحرقوها، واشتعلت المؤسسة البريطانية. ولم تنجح تعليقات الصحف على هذه الحوادث في جعل المسألة في قبرص تبحث في الأمم المتحدة، ورفض يعني لسه ما وصل للنتيجة، ورفض اقتراح في هذا الخصوص قدمته اليونان بتاريخ 23 أيلول. لسه ما رضخوا الإنجليز ووقعوا بالهدف. هو الرجل حدد لنفسه هدف متواضع جدا، إنه نحن لن نستطيع نحرر قبرص، بلد مسطحة جزيرة عسكرية، ما حنعمل ضغوط لإيصالة إلى الرأي العام ونعكسهم سياسيا في ساحة أخرى. وهذا من حسن الفهم، هذا من حسن الفهم، إني أنا هو تكلم بصراحة الآن تأتينا الصحافة إنه نحن معطياتنا هذه وما ممكن أكثر من هيك، فنتحرك بحجم معطياتنا. قال: لكن البريطانيين تأثروا منه، ومنذ 25 أيلول أعلنت لندن أن حاكم قبرص سيبدل قريبا. إذا بدأت عملية التراجع في الخطر. وكان البديل هو المارشال السير جون هاردينج، وهو جندي برد في الحرب العالمية الثانية، يعني المارشال، وكان قد ترك لتوه وظائف كرئيس لهيئة الأركان العامة للإمبراطورية. يعني شوف جابوا أحسن واحد ألمع ضابط في تاريخ العسكري عندهم. الخطأ أنه هذا لما عانوا في الحرب النظامية جابوه يحل مشكلة عصابة. قال وكتب جريفيث لاحظ الأدب حتى مع الخصم في تقدير حجم الخصم تماما، أنه إذا حصل لك خصم منافس، لما خرجوا المسلمين يباردوا أهل بدر وجعلهم ناس من الأنصار، قالوا عقبة والوليد وشيبة قالوا من القومين نبارك، فقالوا فلان وفلان وفلان الأنصار، قالوا لهم إن أنتم ما نفيكم يخرج قريش. فأخرج الرسول عليه الصلاة والسلام علي وحمزة والحارث، فالشاهد لما سألهم من أنتم انتسبوا فانتسبوا، فقالوا خصوم أكفاء، أنه نعم أنتم أكفاء تعالوا نبارك. فهذا من أخلاق الكروسية اللي كانت سائدة حتى عهد قليل جدا، حيث تحولت الحرب إلى إجرام بين الطرفين. فهذا كتب يقول بالواقع يقف الخصم إنه القائد العسكري الأشد تميزا في هذا العصر، ولا يمكن أن نبجل بأكثر من أن نرى، ولا يمكن أن نبجل، يعني ما ممكن تحترمونا بأكثر من أن نرى أمام قواتنا النذيرة القليلة رجلا بمثل هذه السمعة الطيبة. يعني أنتم عم تحترمونا جدا، إذا جبتوا لنا خصم بهالرفعة معناها نحن مستهدين هالشرف هذا، تجيبوا لنا خصم قوي مع أنه نحن أعداد قليلة جدا. ويحمل يقف قال ويحمل إرثا يتمثل في مهنة بمثل هذه الروعة. هو جنرال عسكري فيمجد المهنة نفسه، قال إن رجل عنده إرث مدير في هذه القضية. نحن إلى عهد قريب ما يزال كل الإسلاميين يتحدثوا على حافظ أسد ما بيفهم، والآخر غبي، والثاني ما بيعرف يخطط، وما يزال إذا كان كل الأغبياء ما بيعرفوا يخططوا عملوا فينا هذه القضية، تتصور نحن وين وضعنا يعني. فما في عملية تقدير لحجم الخصم بشكل كافي، لأنه هذا له مدلول في الاستهانة في من أمامه. قال وكانت الأحداث في سبيلها إلى البرهان أن هاردينج هذا القائد العسكري لم يكون أكثر نجاحا من سلفه، وقد برهنت تسمية عسكري كحاكم للجزيرة على أن الحكومة البريطانية قد أحجمت عن استعمال الشرطة، لا نستمر عنده، لأنها تريد سحق أيوكا بالقوة، لأن انتقلت من استخدام الشرطة إلى استخدام الجيش. فإن قال وكما هي العادة مع ثوار العصابات أو بالأحرى مع الإرهابيين خاصة أهل المدن، فإن القوة لا يمكنها مهاجمة شيء غير ملموس. ويشرح جريفيث ذلك بقوله حقيقة عبر عنه في غاية البلاغة، والذي لفت نظري أنه بالكاسترو اللي مر معنا وجبارة ما مر معكم وهذا موتيتون والجنرال جياب وهذا الآن جريفيث كلهم كتاب من الدرجة الأولى، كتاب من الدرجة الأولى، يعني أصحاب قلم. في كتاب رائع جدا للمؤسسة العربية للدراسات والنشر لازم تقرأوه، إذا جاءت مثل إن شاء الله أصوره أنشره بينكم، اسمه السيف والقلم، السيف والقلم، حطر القواد العسكريين في التاريخ اللي كانوا كتاب وكيف عبروا عن الأدب العسكري والعلم العسكري في هذه المسألة. ومن بين الكتب اللي صاحبها عسكري وكاتب الكتاب اللي عندكم الآن جبته اسمه الذكاء والقيم المعنوية في الحرب، وأنصح كل إنسان عم بيهيئ نفسه أو بتهيئ جماعته لأن يكون قائد أنه يقرأ هذا الكتاب ويدرسه بجماعه، الذكاء والقيم المعنوية في الحرب. أرجع لما كتب جريفيث تعليقا على استخدام جنود ومارشالات في مواجهة عصابات. الآن يتكلم عن تكتيكات عجيبة جدا، أظن أن الجزائريين يرحمكم الله والسوريين فهموا هذه الدروس وما عادوا يواجهوا العصابات بالجيوش. كتب يقول لقد رد البريطانيون على أساليبنا فأضرقوا الجزيرة بالجنود ولم يكن ذلك هو الحل الحسن. ثم يبدأ ينظر للعدو، يقول إن أهمية العدو محدودة في حرب العصابات. لاحظ بكل مكان جريء إن أهمية العدو محدودة في حرب العصابات، وأقول كثائر من ثوار العصابات، مع أنه جنرال في الجيش النظامي الآن يتحدث بصفته ثائر في حرب العصابات، وأقول كثائر من ثوار العصابات إن من الخطر زيادة عدد المجموعة إلى أبعد مما أدعوه نقطة الإشباع، قمة العبقرية إنه الكاتب يطلق مصطلحات جديدة ما أحد سبق، يقول هذا أسميه كذا فتتحول إلى مصطلح لتداول، يعني يعبر عن حاله بمصطلح جديد. الآن أظهر عندنا قال هذا يسمي نقطة الإشباع، أن الأرض عندها نقطة في الإشباع تتحمل عدد ما تتحمل أكثر منه من الطرفين، إذا زاد إنسان وحمل أكثر منه يتحول كل الزيادة إلى عبء عليه وليس عبء وليس قوة له. معركة تحتاج منك خمس عناصر، بتحط أربعة بتلاقي ناقص، بتحط خمسة بتلاقي جيد، بتحط سبعة بنعكسه باثنين، بيربكوا من الاثنين اللي جاءوا جيد، ما لهم حل. هذا بالضبط مثل اللي درس العلم بتاعنا هذا الموضوع هندسة المتفجرة، أن هذا الهدف في حساباته الهندسية يحتاج 7 كيلو و400 جرام. 7 كيلو وريت للشباب أثناء التدريب، يبقى جزء من الهدف لا يبقى، جزء من الصفيحة لا يبقى، بنص 400 جرام لا يبقى. 7-8 كيلو تجد الهدف إضافة إلى أنه قطع وأنت هدفك القطع تهشم وأثار شظايا وأعطى مفعول أنت ما نفسي حاجة إليه، قد تكون مؤثرة عليك، أنت هدفك تقطع قائمة الجسر وأنت ناصر كريم. إذا حطيت حشوة أكثر مما تحتاج لقطع قائمة الجسر فتتشظى قائمة الجسر وتنزل على أعضاء الكريم. فهمت؟ أنت ملك بحاجة تهشم القائمة وتجيبها فوق راسك. فهمت؟ أنت بدك تنسف بناء في المكان، إذا زدت الحشوة ما بنزل في المكان، بتناثر أحجاره فوق كل المدينة، فوق المدنيين اللي ما لهم علاقة في نفس المبنى. فهذا اسمه نقطة إشباع، أنه هذا الهدف يحتاج هذه النقطة، هذه نقطة إشباع أكثر منها زيادة. فهذا التشبيه الهندسي هو مثل عملية التجنيد، تنظيم مدن يحتاج أعداد قليلة. بترهق الأعداد القليلة، وهذا لفت نظر اللي أذكركم في أخطائنا في بلاد الشام، بتصير عبء، بتصير تنظيم عبء، ما تستطيع تستخدمه في العمليات وبيربكك وبصير مجال الاعتقالات ومجال الملل ومجال المشاكل الأخلاقية في القواعد ومجال اللي تصير. ما لك محتاج لأنك تجاوزت نقطة الإشباع. فشرحتها هكذا في البلدي حتى تفهم عليه العبارات تبعه لأني قصيرة. قال إن أهمية العدد المحدودة في حرب العصابات، وأقول كثائر من ثور العصابات، إن من الخطر زيادة عدد المجموعة إلى أبعد مما أدعوه نقطة الإشباع. وتتحدد هذه النقطة، نقطة الإشباع، إيش اللي بيحددها؟ بطبيعة الأرض. طبيعة الأرض هي التي تحدد نقطة الإشباع، وقيمة المحاربين وحاجتهم للتموين والتكتيك المستعمل وضرورة تقليل الخسائر. عندك 5 عوامل يخلوك تحدد نقطة الإشباع. هكذا تقرأ الكتاب قراءة دراسية، تقرأ وتسجع وتصمت الكلام اللي أمامك. يقول تتحدد نقطة الإشباع بطبيعة الأرض، نقول 1 وقيمة المحاربين، 2 وحاجتهم للتموين، 3 والتكتيك المستخدم، 4 وضرورة تقليل الخسائر، 5. هذه العوامل 5 إذا فهمت في منطقة فبتحدد نقطة الإشباع، فبتعرف العدد اللازمك لهذه العملية فما تطلع فوق. يقول إن منطقة ما، نفصل، إن منطقة ما قادرة على استيعاب عدد معين من الرجال، ففي الجبال مثلا حيث تشكل القمم والوهاد مساحة ميتة. القمم مساحة ميتة، ما بدها تغطي، أي شايف جبال كامل القتال كله في الوادي، ما حدا راح أخذ الجبال، مساحة ميتة. والوديان السحيقة مثل ذلك، هي جبل بالعكس، هي جبل مساحة، فالقمم والوهاد تشكل مساحة ميتة، يصبح هذا العدد جزءا محددا أقل مما يتطلبه العمل في مكان آخر. المسطحات تحتمل أعداد كبيرة من الجنود، في صحراء سيناء اشترك في قتال الدبابات ما جاوز 1000 من الطرفين مشتبكين في الدبابات كتل من الفولاذ. هذا لا يمكن أن تتحمله أرض عبارة عن ممر إجباري ضيق، ما راح تقاتل ألوي من الدبابات فيه. قال على فكرة كانت أكبر معارك معروفة في التاريخ في الدبابات، القتال اللي حصل في سيناء بعد عبور خط بارليف، يعني رغم الحرب العالمية ناهزت الأرقام، هي القتالات في الظهور المسطحة بين فرنسا وألمانيا، عدد كبير من الدبابات. قال يصبح هذا العدد جزءا محددا أقل مما يتطلبه العمل في مكان آخر، وعندما التحقت، هو يتكلم عن نفسه، وعندما التحقت شخصيا بالأنصار في الجبل كان يستبد بي القلق عندما يزيد عددنا عن 6 أشخاص، يعني مثل أكثر من 6 يستبد بي القلق. وحتى في السهل، حتى لو كان المنطقة سهلة، تصبح نقطة الإشباع أقل مما يمكن أن نقدره، يعني تبريك بأنك تتمدد في العدد السهل. فاستعمال، يعطي قاعدة هنا، فاستعمال أكثر من 5 أو 6 رجال مثلا لمهاجمة قرية عمل عديم الفائدة في الحال بتاعه في مدن صغيرة في جزيرة محاطة بالبحر. فكلما كان المهاجمون كثرة كلما ازدادت صعوبة تملصهم بعد المعركة، والتملص أساسي في حرب العصابات. فإذا أدخلت إلى مدينة ستتعرض للتطويق 40 جندي كيف حتتحبن؟ بينما موطئهم كان يهاجم في الأرياف ب 25,000 جندي ويتحبن، لأن عملية الأرض وطبيعة التكتيك بتساعد على هذه المسألة. فهذا درس قدرس مهم لكل التنظيمات التي ستعمل في المدن. يقول وبتطبيقنا للمبدأ ذاته احتفظنا دائما بناء على أوامري، ولاحظ بناء على أوامري، ورجل ميداني جدا جدا من بداية القصة، وهذا ملاحظ فيه. يقول في القرى التي كنا فيها أقوياء، هذه تكتيك جميل جدا، أول مرة بقرأه في حرب العصابات. يقول في القرى التي كنا فيها أقوياء نقوم بجمود ظاهر أنه هو قوي في منطقة معينة، في ماذا من في عملية؟ ليش؟ لأنه لو دورهم في المنطقة بسبب العملية وألقى الخصم الشبكة ليصطاد سيخرج بسمك كثير. فهمت كيف؟ هذا حصل عندنا في حماة، مدينة 450,000 نسمة فيها أكبر شريحة للتنظيم في البلد كله. فلما ألقى العدو شباكه في الشعب مسك كثير من الناس الميليشيا اللي لهم على قبض الحركة. فقال المناطق، وهذه هامة جدا حقيقة لفتة جديدة، يقول المناطق التي نحن فيها أقوياء نتحرك بقلة. انت يجب المقلم؟ عندي قلم جاي المقلم. يقول أما في القرى التي كنا فيها ضعفاء فكنا نهاجم باستمرار بغية خداع العدو، اللي هو منطقة فيها ضعيف يهاجم باستمرار. فإذا حدثت اعتقالات حتى لمجموعة بكاملها لم يكن للأمر أهمية، إذ كانت هنالك دائما مجموعة لتحل محلها. وهكذا لم أكشف أبدا حقيقة قوات للعدو، وبعد كل موجة من العنف كنت أترك ساحة المعركة خالية خالية. وعندما كان البريطانيون يحاولون الرد لم يكونوا ليجدوا شيئا. واضح؟ هذا في المدن ضروري جدا هذا التأثير. نحن بالعكس نقول هذا الحي نحن فيه أقوياء، بإمكاننا نختفي بين السكان، فتضرب وتختفي لأماكنك فتكشف المنطقة الخضراء ومناطق التخزين ومناطق العمليات. وهذا لما بيكون فيه تنظيمين مسلحين في نفس المدينة كارثة. لما بيضرب واحد في منطقة يظن أنه هو فيها قليل ينسحب، بيكون الآخر حاطط مستودعاته فيه. وهذا من ضرائب تعدد العمل العسكري في نفس الرقعة الذي يجب أن نسعى إلى حله بالحسن. إنه ينتهي ولكن بالحسن، لأنه حله بالتي هي أبشع أسوأ من المصيبة المترتبة على وجود التنظيمين. وأنا تكلمنا عن البارحة. يقول ذلك هو سر نجاحاتي خلال 4 سنوات. هذا اعتبره هو سر النجاحات خلال فترة العمليات من المعارك القاسية. ولم أغير مبادئي عندما دخل هاردينج المسرح. لما جابوا هاردينج ما غير هو القضية. الآن أقول هنا لفتات هذا المقطع في صفحة 125 فيه لفتات تكتيكية جيدة لحرب العصابات جديرة بشرح أكثر من ذلك في الصفحة 125. الآن يتابع يقول ومن المجدي أن نذكر، الكاتب يقول أن غريفيث يتحدث عن حملة تقوم قبل كل شيء على الإرهاب والتخريب. من المهم أن تعلم أن هذه القواعد موضوعة لحرب المدن وليس لحرب الأرياف، وتدار في جزيرة صغيرة لا تفتح مكانا للمناورة. هو عارف أن الجزيرة لا تفتح مكانا للمناورة، وتسعى إلى تحقيق أهداف سياسية أكثر منها عسكرية. فهو لم يهدف إلى إنشاء قواعد مستقلة أو الوصول إلى الهدف الأقصى من حرب العصابات المستحيلة في قبرص. يقول الكاتب حرب العصابات مستحيلة في قبرص، فوضع هدف متواضع هو بعض الوخذ العسكري حتى يرفع القضية إلى مجال سياسي تناسب وضعهم كقبارصة وكيونان وكناس يستطيع أن يتحركوا في المجال الدولي. يقول الحرب مستحيلة في قبرص، وهو تعادل ميزان القوى العسكري. أن تعادل ميزان القوى العسكري الذي تهدف له حرب الأرياف وحرب عصابات هنا مستحيل. لن يكون هناك تعادل بالقوى بين الجماعة المقاتلة والجيش الليبي، هذا مستحيل. لذلك يجب أن يبحث عن قضية أخرى. لم يكن هناك تعادل في القوى بين الطليعة والقوات السورية مصر، ولا استطعنا أن نطلع من المشكلة. فهذا من الدروس التي تفرض على الناس أن تغير تكتيكاتها. ولذلك اعتبرت من أنجح أمور لما قالوا ننتقل من إلى التراجع الاستراتيجي والهجوم التكتيكي، مع أنه في بعض الناس فهموها أنه يلا خلص انتهى الجهاد في ليبيا، ولكن هذا يدل على أنه ما انتهى الجهاد في ليبيا. في عقليات مرشحة أنه تستمر. لو استمر خلص طعم النجاحات اللي حصلت معه في معركة وادي الإنجيل وغيره، واستمر واستدرج إلى المواجهة، فكان الآن عم نكبر عليهم 4. انسحبوا وركزوا على عملية وخذ الرؤوس والتركيز على القيادة القذافي.